ملكت قلوبنا وقلوبنا أخرودة تشد بعز علاه يا ملكت قلوبنا وقلوبنا أخرودة تشد بعز علاه ندعوك رب الكون توفيقا يدوم سناه فكن المعيد فليس خيرك ناصر فكن فليس غيرك ناصر وكن المعز فليس بعدك جاه وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا واجعل لواءنا النصر في يمنا واجعل لواء سبحانك اللهم.